ธรรม Whatever.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا تصدق قول تصدق قول الذي أنزل

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ كان معنا ونبشت اسامه. Yeah. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إِنَّ رَبَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Thank you.